من النهاردة إحنا راجعين، راجعين لحضنك بشوق وحنين، وكل أيام اللي ضاعت منا هننسى شرورها وتعب السنين. من النهاردة إحنا راجعين، من النهاردة إحنا راجعين، راجعين لحضنك بشو حنين، راجعين لحضنك بشو حنين. وكل أيامنا اللي ضاعت منا، وكل أيامنا اللي ضاعت منا هننسى شرورا وتعب السنين، هننسى شرورا وتعب السنين. يا رب سامحنا، سامحنا دحنا، يا رب سامحنا، سامحنا دحنا، يا ما جرحنا قلبك الحنين، يا ما جرحنا قلبك الحنين. سنين وايام عدت علينا، سنين وايام عدت علينا، نسينا فيها جرح فدينا، نسينا فيها جرح فدينا. وقلبك انت عمال ينادي، وقلبك انت عمال ينادي، يا قاتل امتى تجرح فؤادي، يا قاتل امتى تجرح فؤادي. يا رب سامحنا، سامحنا دحنا، يا رب سامحنا، سامحنا دحنا، يا ما جرحنا قلبك الحنين، يا ما جرحنا قلبك الحنين. في مرة نداني عدو الخير، في مرة نداني عدو الخير، خدني وغواني وبقيت له أسير، خدني وغواني وبقيت له أسير. ضحك عليا بوهم كبير، ضحك عليا بوهم كبير، ما بقاش حواليا غير الخنازير، ما بقاش حواليا غير الخنازير. يا رب سامحنا، سامحنا دحنا، يا رب سامحنا، سامحنا دحنا، يا ما جرحنا قلبك الحنين، يا ما جرحنا قلبك الحنين. صعب على ربي أعيش محروم، صعب على ربي أعيش محروم، نادى على قلبي شال الهموم، نادى على قلبي شال الهموم يسعى بجراحه غفر لمضيا يسعى بجراحه غفر لمضيا وتحت جناحه ضمني فديا وتحت جناحه ضمني فديا يا رب سامحنا سامحنا دحنا يا رب سامحنا سامحنا دحنا يا ما جرحنا قلبك الحنين يا ما جرحنا قلبك الحنين يا ما جرحنا قلبك الحنين.